قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به. اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه: الصوم لي وأنا أجزي به. وكفى بهذه الإضافة شرفا، كما شرف البيت بإضافته إليه في قوله: وطهر بيتي. وإنما فضل الصوم لمعنيين، أحدهما فضل الصوم، وإنما فضل الصوم لمعنيين أو فضل، وإنما فضل الصوم لمعنيين، لا فضل أو فضل كل صوم، وإنما فضل الصوم لمعنيين، أحدهما أنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله رياء، الثاني أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهي مشهورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به. هذا كلام على ركن، على ركن ثالث من أركان الإسلام، بعد أن سبق الكلام على الصلاة وأسرارها وأدابها بما في ذلك الفريضة والنافلة، ثم الكلام على الزكاة كذلك أيضا بما في ذلك النافلة والفريضة. وهذا كلام على الصوم، ومعلوم أن المؤلف رحمه الله يهتم بالأسرار وبالحكم وبالمعاني، وليس غرض الكتاب بيان الأحكام، فإن الأحكام بيانها في مكان آخر كما هو معلوم من كتب أخرى، وإنما كان قصد المصنف وقبله أصل الكتاب بيان الحكم والأسرار وما يتعلق بأعمال القلوب. قال: كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به. قال: اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره. خصائص تجمع على خصيصة وليس خاصة، خصائص جمع مفردها خصيصة وليس خاصة. اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه، يعني في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم معلوم موقعه في الإسلام وعظم مكانته، والله عز وجل قل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام باب التقوى، والصيام طريق التقوى، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى فيما شرع من أحكام وفيما فرض من فرائض أنها أنواع، منها ما يتعلق بصلاة، كالصلاة مثلا تتعلق بالبدن المحض تعبدا بطريقة خاصة من ركوع وسجود وقيام وما يتخلل ذلك من أذكار وتسبيحات وقراءة. الزكاة معلوم أنها نوع من التعبد في المال، الزكاة نوع من التعبد في المال، يعني حق في المال، حق لله وحق لمن فرض الله لهم حقا في المال. والحج بين بين كما سبق فيه تعبد بالمال وفيه تعبد بالبدن، لكن بطريقة خاصة، وهو أولا الانتقال، ينتقل الإنسان من بلده إلى بيت الله المعظم، فهو نوع من السفر ونوع من السياحة، فهو عبادة بنوع خاص، عبادة أو مجال للتعبد آخر، وهو مجال السياحة ومجال السفر ومجال الانتقال، إضافة إلى ما يتحقق أثناء ذلك من تجمع إسلامي كبير كما هو معلوم. أما الصوم فعبادة من نوع خاص، الصوم عبادة من نوع خاص تتعلق بشهوات النفس ومشتهياتها، نوع من التعبد بالامتناع عن بعض اللذائذ والمطعومات والمشتهيات في النفس. إذن حينما تنظر في أنواع التعبد التي فرض الله عز وجل، الصلاة تعبد خاص بنوع خاص وبهيئة خاصة وكيفية خاصة، ونحن لا نتكلم عن أركان الإسلام الأساسية، أما أنواع التعبد الأخرى في مجالات كثيرة فهذا قد تأتي مناسبات نشير إليها، خاصة في نوافل العبادات أو في سعة مفهوم العبادة، من حيث إنها كل عمل يقصد به وجه الله أو يقصد به نفع الخلق لأن الله أمر به فهو عبادة، إذا صحت فيه النوايا فإنه عبادة، حتى ولو كان بيعا وشراعا، ولو كان معاشرة للأزواج مثلا، هذا عبادة إذا قصد به العبد أن يكون عبادة على نحو ما شرع الله عز وجل وأمر. أما العبادات الأساسية وهي الأركان الإسلام الخمسة بما فيها الشهادتان، فأنواع من العبادات مختلفة، كل نوع يهتم بجانب، فكما قلنا في الصلاة ركوع وسجود وتضرع وثناء وذكر وتسبيح وقراءة إلى آخره، الحج كما ذكرنا نوع من السياحة والسفر، إلى نوعا مزاولات من العبادات الخاصة كالطواف والوقوف في المشاعر إلى آخره. الزكاة كما قلنا هي حق في المال فرضه الله عز وجل على نحو ما سبق في الجلسات الماضية. أما الصوم فهو نوع من العبادة، هو عبادة بدنية لكنه نوع آخر من العبادة، وهو امتحان النفس في مشتهياتها ولذائذها، وبخاصة الشهوات البارزة، الطعام والشراب والشهوة الجماع. ولا شك أن جميع التكاليف اختبار لشهوات النفس، واختبار لخضوع المكلف وانقياده لله تعالى، لأن كل ذلك عبادة وكل ذلك طاعة، الطاعة استسلام والعبادة تذلل وخضوع وحب وتعظيم، لكن هذه وسائل، أنواع ووسائل مختلفة في طريقة التعبد، فنتعبد إلى الله بطريق الحج أو بطريقة الحج، نتعبد إلى الله بطريقة الصيام، نتعبد إلى الله بطريقة الصلاة، بطريقة المال، وهكذا. وكل ركن من هذه الأركان هو نوع من التعبد، ولعله أيضا يعالج نوعا من الطبع البشري ونوعا من الطبيعة البشرية. فالصيام اختبار للشهوات المعروفة، شهوة الطعام والشراب والجماع، يتبع ذلك أمور أخرى وهي التي يهتم بها العلماء في الكلام على الأسرار، وهي مهمة جدا فيما يتعلق بالأمور الأخرى كاللسان يحافظ عليه الإنسان أثناء صيامه محافظة خاصة من لم يدع قول الزور والعمل به. عموم الخضوع والتذلل والاستكانة وصرف جميع طاقات الإنسان لله عز وجل، هذا صيام أكبر وخضوع أكبر. فإذا الصيام نوع معين من العبادة خاص شرعه الله عز وجل يعالج نوعا من الطبع البشري ومشتهيات النفس ولذائذها. فإذا الصوم في أصله الإمساك، الصوم في اللغة كما هو معلوم الإمساك، وهو في الاصطلاح إمساك عن أو إمساك خاص أو إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى أو من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، هذا عند اصطلاح الفقهاء. فهذا هو في الجملة النظرة العامة في الصيام، من حيث إنه إمساك وحبس لنوع معين من الشهوات وتهذيب لنوع معين من أو نوع خاص من الشهوات. قال الشيخ: اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. لا شك أن هذا من أبرز خصائص الصيام، وهو أن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، فقال الصوم لي. ولهذا أيضا في أصل الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك أيضا: كل عمل ابن آدم يزبيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف إلى ضعف مضاعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، يعني أن ثواب الصوم لا يعد إذا كانت الحسنات الله يضاعفها الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فثوابه لا يعلمه إلا الله، لأنه أولا كف عن الشهوات بمقتضى أمر الله عز وجل، ثم هذا الكف يحتاج إلى عمل قلبي دقيق، إلى عمل قلبي دقيق، والكف أخف من الفعل، الكف أخف من الفعل. من السهولة على الإنسان أن يكف وأن يجلس ولا يعمل شيئا، ولهذا حينما قال العلماء إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، بعض العلماء مثلا يرجح أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، قيل لماذا؟ قال: لأن الفقير جالس ليس مفتونا بشيء، الصبر سهل، يعني أن تكف لأن ما عندك مال، لكن أن يكون بين يديك مال وتحسن في صرفه هذا أشق على النفس، لأنه كما أيضا ورد في الأثر: إن من العصمة ألا تقدر، إن من العصمة ألا تقدر. فالكف سهل، الكف سهل، أنا ما عندك شيء وجالس، ولهذا الإنسان يبتلى أن يعطى شيء على سبيل المثال، حينما لا تكون في وظيفة مثلا أو في عمل تجدك تنتقد، وهذا لماذا لا يكون لك، حينما تقف في الموقع يتبين. فالإنسان حينما يكون ليس عنده شيء من السهولة أنه الكف أسهل من الفعل. فالصوم كف أن تمتنع عن الطعام والشراب والجماع فترة معينة سهل، لكن ليس هذا هو سر الصيام. سر الصيام أن تمتنع محافظا على قصد الشارع في الامتناع، ومجتهدا في تحقيق أسرار الصيام والحكمة من تشريعه. ولهذا كم في الناس مثلا من يترك الصيام، من يترك الطعام والشراب والشهوة الجماع، ولكن كم يتعاطى من الأمور الممنوعة والمنهيات التي هي كان التي منهي عنها في غير الصيام فيزداد الإنسان في ارتكابها المعصية، وبخاصة مثلا الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة لا يتلذذ بها الإنسان صلى الله عليه وسلم إلا هو صائم. ولهذا تعلم في قصة المرأتين التي صامتا وأفطرتا، التي أفطرتا على لحوم الناس. فهنا يأتي عظم ثواب الصيام، لأن المحافظة على الصيام الحقيقي أمر عزيز، فليس مجرد الكف. الكف قد يكون أسهل من الفعل، لكن قضية الزور، قضية الغيبة، قضية الرياء، قضية التعبد لله وصدق الخضوع له أثناء مزاولة العبادة، هذه قضايا دقيقة، وهذه بين العبد وبين ربه. ويقال الصوم لي وأنا أجزي به. وقيل في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قيل هو الصائمون، فحسابهم غير معدود، جزاؤهم غير معدود، وثوابهم غير لا يحصى. وهي إضافته إلى الله عز وجل حيث يقول سبحانه الصوم لي وأنا أجزي به. قال وكفى بهذه الإضافة شرفا. لا شك أن إضافة العبادة لله عز وجل كالصوم هذا من أعظم مقامات التشريف والتكريم، كما شرف البيت بإضافة إليه في قوله وطهر بيتي، وهو بيت الله، بيت الله المعظم. فإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم. وإنما فضل الصوم لمعنيين، أو فضل الصوم لمعنيين، يعني كان الصوم فاضلا لمعنيين، يعني لحكمتين أو لسرين. المعنى هنا بمعنى السر، أحدهما أنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله رياء، وبخاصة صيام النافلة. أما صيام الفريضة فمعلوم أنه في الظاهر أن الناس كلهم صائمون، لكن أيضا لو أن الإنسان أفطر ما علم به الناس، ولو ظهر للناس مدعيا أنه صائم لصدقه الناس، لأنه لا يتبين في الناس، لا يتبين كثيرا من صام ممن لم يصم. قيدا من هذا الباب الصوم سر، لأن الإنسان يستطيع أن يأكل في الخفاء ويتعاطى المفطرات في الخفاء ولا يعلم الناس عنه، فالصوم لا يدخله الرياء من هذا الباب، لكنه يدخله الرياء لو أراد الإنسان أن يتعاطى الرياء. لو تحدث الإنسان عن نفسه أنه صام الاثنين والخميس، أو صام 3 أيام من كل شهر، وصار يتعاطى أو يتعرض للناس، يتعمد أن يفطر أمام الناس تعمدا لا شيء غير مقصود، فهذا معلوم أنه قد يدخله الرياء، نسأل الله السلامة، إذا تلاعب الشيطان بالإنسان. لكن الأصل أنه سر، وأنه عبادة هي كف، والكف لا يظهر كثيرا للناس. الثاني أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى. هذا أيضا سوء من الأسرار، وهو أن الإنسان ممتحن بشهواته، وهذا من أشد أنواع الامتحان، من أشد أنواع الامتحان أن يمتحن الإنسان بشهواته ولذائذه، لأن من الصعوبة أن يكف الإنسان عنها، ولا يكف عنها إلا إذا كان متقربا لله. ولهذا إذا لم يكن عند الإنسان دين، وعنده وازع، وعنده خوف من الله، فإن من الصعوبة أن يقتحم المحرمات، فإن من السهولة أن يقتحم المحرمات وأن ينتهك حرمات الله عز وجل. لكن إذا كان عنده إيمان وازع من داخل نفسه، فإنه هو الذي سوف يهذبه ويسيطر عليه. ولهذا تلاحظ الكفار مثلا أو في العصاة، الناس يضعون لأنفسهم مثلا قوانين ودساتير من أجل أن ينظموا شؤونهم، سواء في قوانين المرور، قوانين التجارة، قوانين الغش ومكافحة الغش، مكافحة إلى آخره الرشوة، قوانين معروفة، ومن فعل كذا فعليه كذا، ومن أتى بكذا فعليه كذا، معروف. لكن من السهولة التلاعب فيها، ومن السهولة اقتحامها، ومن السهولة تجاوزها وتعديها، إما أن الإنسان عنده من الخطط الماكرة والحيل بحيث يتجاوز هذه، أو أنه نفس القائم عليها المنفذ لها أيضا خائن، بحيث فعلا إذا جاءه إنسان مثلا ورشاه أو اتفق معه على شيء فإنه يأذن له في مخالفة النظام. فإذا القوانين تنظم أمور الناس في الظاهر، لكن الناس يخالفونها في الباطن، بل يحاولون أن يخالفوها ما استطاعوا. على سبيل المثال قضية الضرائب، بغض النظر عن مشروعيتها وعدم مشروعيتها، كم من الناس على جميع الفئات يتحايلون على أن يتخلصوا من الضرائب بأي طريقة من الطرق، سواء طرق نظامية أو غير نظامية، أو تحايل، أو إخفاء المواد، إخفاء المصادر المالية، إخفاء أشياء كثيرة، إخفاء الأرباح، إخفاء في طرق كثيرة جدا، بل قد يتواطأ حتى مع بعض المسؤولين، أو يتواطأ مع بعض الجهات العاملة في نفس الجهاز والمرفق إلى آخر، أو يضع أسماء وشهادات بأسماء كاذبة وبأسماء أشياء من أجل كل ذلك أن يتخلص من الضرائب مثلا. إذن وضع الأنظمة الظاهرة من السهولة اقتحامها إذا لم يكن عند الإنسان وازع. مثل ذلك أيضا أحكام الشرع، لو الإنسان جلس في بيته ما صام رمضان ما حد يسأل عنه، لو جلس في البيت وما صام، أو جلس في بيته وما صلى، أو صلى وقت وترك وقت، لا يستطيع أحد يحاسبه إلا ربه. فإذا لم يكن عند الإنسان دين، وعنده وازع، وعنده خوف من الله عز وجل، وعنده قلب حي، فإنه من السهولة أن يقتحم المحرمات وأن ينتهك حرمات الله. ولهذا تعظيم حرمات الله من تقوى القلوب. مثل ذلك ترك الشهوات، كم مثلا يتكلم الأطباء ويتكلم الناصحون وأصحاب صحة البيئة وغيره في الأشياء التي بلي بها الناس الآن كثيرا، مما يؤثر جزما على صحة الناس، كالدخان والمخدرات والخمور، أولا هي ممنوعة، والأمر الثاني أنها عليها تشديد، والأمر الثالث أنها عليها متابعة وعليها جزاءات وعليها أشياء، المهربين المروجين إلى آخره، ومع هذا الناس تقتحمها. فالسيطرة على الشهوة إذا لم يكن الإنسان وازع وعنده إيمان وعنده خوف من الله عز وجل، قد تكون كثيرة من الأنظمة والتشريعات لا تجدي. والشيطان مدخله مدخل الشهوة ومدخل الرغبات، فجاء الصيام تهذيب لهذه الشهوات. فإذا استطاع الإنسان أن يتحكم في شهوته ويضبطها يكون من أقوى الناس، أقوى الناس إرادة، أقوى الناس طاعة، أقوى الناس خضوع واستسلام لله عز وجل. والذي يكون قوي في خضوعه لله سيكون قوي في مواجهة أعداء الله لا شك. قوة العبادة وقوة الطاعة كما تكون خضوعا واستسلاما وذلا وانقيادا لله، تكون عزة في الإيمان وعزة أمام الكافرين، ذلة للمؤمنين وذلة لله ولرسوله على مقتضى ما شرع، وعزة أمام الكافرين وأمام الأعداء وأمام المنافقين. هي قوة في ذلك الجانب وقوة في الجانب الآخر. فالذي يتحكم في شهواته ويضبطها هذا هو القوي. ولهذا كلما استسلم الإنسان لشهواته كان بهيميا، ولا يزال يستسلم حتى يكون أحط من بهيمة الأنعام. أما إذا كان متحكما في شهواته قادرا على ضبطها سائرا بها مسار الشرع والعقلاء، حينئذ يكون جديرا بأن يكون مستخلفا في هذه الأرض اللي يعمرها كما أمر الله عز وجل. ولهذا كما ذكر الشيخ هنا مدخل الشيطان هو الشهوات، مدخل الشيطان هو الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، والجنة محفوفة بالمكاره. ليس المكاره عن الأشياء المكروهة البحتة، لا، إنما المكاره نوع من الأشياء التي لا يناله الإنسان إلا بجهد وقوة. كما أن طريق النجاح بطبيعته صعب وشاق، وطريق الفشل سهل، يعني الانحدار سهل والصعود صعب، ولا يوصل إلى القمة إلا بصعود، والوصول إلى القاع سهل، مجرد انحدار. وهكذا الحال بالنسبة للأقوياء والأسوياء والأتقياء وأصحاب المراتب العالية الرفيعة، لا تنال إلا بالقوة وبالتحكم بالشهوات والتحكم بهذه الأمور وإغلاق هذه الأبواب أو إحكامها بحيث يفتحها بالقدر الذي ينفع. بينما الاستسلام للشهوات والانحدار فيها يؤدي إلى الوصول إلى الحضيض. بل حتى أحيانا بعض الناس المبتلين مثلا ببعض الأمراض التي تستوجب منهم حمية، بعض الناس حتى ما يقوى ولا على الحمية على الرغم من أنه يعلم أن فيها مرضة، مبتلى بضغط أو مبتلى بسكر، ممنوع من كذا ممنوع من كذا، ومع هذا بعض الناس تجده يعجز إذا صار أمام المائدة أكل، فيدلك على هذا، هذا نوع من الضعف، هذا نوع من الضعف. فالابتلاء بالشهوات من أعظم الابتلاء، ومدخل الشيطان فيها عريض. ولهذا قال الشيخ أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب. وما دامت أرض الشهوات مخصبة، يعني الإنسان مستسلم لشهواته، شهوة مال، شهوة فرج، شهوة طعام، شهوة شراب، شهوة رشاوة، شهوة جاه، شهوة منفتح بس يريد نهم، فما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى. ما دام أنه مخصب لا شك أنه ستأتي الشياطين حتى تأكله كله. وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. وأنتم تلاحظون هذا، كلما كان الإنسان عفيفا يكون قويا. أبدا الإنسان العفيف الشريف العزيز لا أقوى من واحد، حتى شياطين الإنس إذا أرادوا أن يوقعوا الإنسان يوقعونه في المغريات، إما أن يقع في رشوة، وإما أن يقع في خيانة، وإما أن يقع في أي شيء يغرونه، والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض حتى يقع. فإذا وقع دل، وإذا كان قويا وعزيزا ومصون العرض ومصون المال ومصون لا يستطيع أحد أن ينال منه شيئا. ولهذا ترك الشهوات تضيق عليهم المسالك، أي نوع من أنواع الشهوات، شهوة فرج، شهوة طعام، شهوة شراب، شهوة مال، شهوة جاه، شهوة مراكز، شهوة مناصب، أي أنواع الشهوات. قال وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهي مشهورة، منها قوله تعالى أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، ومدح الله عز وجل للصائمين والصائمات، وأن تصوموا خير لكم، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجيبه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، والأحاديث في هذا كثيرة. نعم. فصل في سنن الصوم. يستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر وأن يفطر على التمر، ويستحب الجود في رمضان. السحور ولا السحور؟ السحور. ها؟ ايش الفرق؟ السحور والشيء الذي الشيء الذي يؤكل. السحور والسحور والسحور على الفعل. وأيهما المستحب؟ الفعل ولا الأكل؟ الأكل. ها؟ يذن السحور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى الليل وأيقظ أهله. وذكر العلماء في معنى شد المئزر وجهين: أحدهما أنه الإعراض عن النساء، الثاني أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل. قالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر. قال: فصل في سنن الصوم. كلام على الصوم هنا طبعا كما سيأتي هو مقصود به صوم الفريضة وصوم النافلة، فكل ما يذكر هنا يقصد به صوم الفريضة والنافلة. الفريضة معلوم أنه واجب شرعا، لكن النافلة أيضا هي باب في التهذيب واسع، ومما ينبغي أن يحرص عليه المتقرب إلى الله عز وجل. ما يذكر هنا من سنن يشمل الفريضة والنافلة، وكذلك ما يذكر من أسرار وحكم. قال: فصل في سنن الصوم. يستحب السحور، السحور اللي هو الأكل، يعني الإنسان لا يصوم من غير سحور، وإنما ينبغي أن يتسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. يستحب السحور وتأخيره، لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وتعجيل الفطر وأن يفطر عادة، هذه مستحبات الصيام. طبعا الشيخ ذكر هنا استطرادا، وإلا موضوع الكتاب والكلام على الأسرار وليس الكلام على الأحكام. هذه أحكام وليست أسرار. فالسنن والواجبات والمكروهات والمندوبات وكون شيء مباحا هذا حكم شرعي، لكن الحكمة مثلا الحكمة من الشيء الفلاني هذا سر من الأسرار وليس حكما. قال: ويستحب الجود في رمضان، كذلك من الأحكام أن يكون الإنسان جوادا، على معنى أن يتصدق، وكذلك الجود على نفسه بمعنى أن يكثر من نوافل العبادات والطاعات، وأن يجود على الآخرين، وأن يصل الأرحام. فهذا أيضا الأعمال الفاضلة يزداد فضلها في الزمن الفاضل والمكان الفاضل. ويستحب الجود في رمضان، وفعل المعروف لكل محتاج، ابن سبيل، مسكين، صلة أقارب، صلة أرحام، يتيم إلى آخره، وكثرة الصدقة لأنه زمان فاضل، فيكثر الإنسان في الصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كالريح المصلى، وكان أجد ما يكون في رمضان، وكان يتصدق عليه الصلاة والسلام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب دراسة القرآن، لأن رمضان يعني شهر القرآن، فالكلام هذا كله عن رمضان وليس عن مطلق الصوم، إنما عن رمضان. ويستحب دراسة القرآن يعني مدارسته، قراءته وكثرة تلاوته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص رمضان بزيادة في القرآن، وكان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، وكان يدارس جبريل كل رمضان، وفي آخر رمضان درسه مرتين. والاعتكاف في رمضان كذلك مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أوله وفي وسطه، ثم استقر اعتكافه في العشر الأخيرة منه، لا سيما في العشر الأواخر، فإن أفضل، وخاصة يتحرى فيها ليلة القدر كما سيأتي في الخبر الذي يذكره المصنف. وزيادة الاجتهاد فيه، يعني يزداد الاجتهاد في رمضان من قراءة ومن عبادات ونوافل، وكف عن المنهيات، بل حتى عن بعض المباحات، مما يعين على الصيام وعلى أداء الصيام على وجهه. قال في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر يعني الأخيرة شد مئزره وأحيا الليلة وأيقظ أهله. ثم ذكر طبعا أحيا الليل يعني بالعبادة وأيقظ أهله يعني ليتعبدوا أيضا، لأن الإنسان كما ينبغي أن يعود أهله الخير سواء في ذلك زوجه أو أولاده بنين وبنات وكل من عنده في بيته، إذا كان عنده إخوانه أو أخواته ينبغي أيضا أن يرغبهم في الخير وأن يعودهم عليه في أوقاته وفي مناسباته سواء كان صلاة أو صياما أو ذكرا أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله. أما شد المئزر فذكر الشيخ له وجهين على ما ذكر العلماء. أولا أنه الإعراض عن النساء يعني اشتغال، ليس إعراضا تزاهدا وإنما اشتغالا بالعبادة، اشتغالا بالعبادة. النوع الثاني أنه كناية عن الجد والتشمير بالعمل، يعني شد مئزره، لأن شد المئزر هو عادة الإنسان العامل والفلاح وغير إذا أراد أن يعمل يشد المئزر، يعني يشد وسطه، يشد وسطه بحبل مثلا من أجل، وكذلك يرفع إزاره يشمره تشميرا أيضا كناية عن الهمة والجدية في العمل. فأحيانا الإنسان يشد المئزر وأحيانا يشمر عن الساعدين، يشمر عن ساعديه ويشد مئزره دليل على التوجه نحو قوة العمل ونحو سرعة الإنجاز. ففسر العلماء شد النبي صلى الله عليه وسلم مئزره إما على معنى أنه ترك النساء في هذه العصر أو أنه زاد جده وشدته في العبادة سواء من القرآن أو من التهجد في الليل أو غير ذلك، أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل. قالوا وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها، فأمر بتحريها في العشر الأخيرة في وخاصة في أفرادها أيضا، تحري في أفراد ليلة 21 23 25 كما هو معلوم. فالاجتهاد في العشر الأخيرة لأنها هي الأيام التي أشد ما يرجى فيها ليلة القدر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.